بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. شوف، هو فتح على وانصرف هناك. لا، شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لشيخنا وبارك في علمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الثالث، أن يثبت الزنا ولا يثبت إلا بشيئين، أحدهما أن يقر أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل. ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني، أن يشهد أربعة رجال أحرار عدول يجيئون في مجلس واحد، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين. هذا الشرط أحد الشروط التي تستوجب إذا وجدت إقامة الحد على الزاني. وقفنا على هذا الشرط، أن يكون الأربع الشهود الأحرار العدول أن يشهدوا في مجلس واحد. مجلس واحد يعني القاضي إذا جلس في مكانه ولم يغادره بقفل المكتب فسمى مجلس. وإذا جاءوا في هذا المجلس سواء مجتمعين أو متفرقين، يعني لو جاء واحد اثنين وثلاثة في أوقات مختلفة لكن في مجلس واحد، ما لم يقل في يوم واحد ولم يقل في عدة مجالس، لأن الحاكم إذا جلس يجلس في مجلسه فيحكم بين الناس، فإذا انتهى الوقت قام، فإذا قام سمي هذا مجلس من ابتدائه إلى انتهائه. فإذا جاءوا في هذا المجلس مجتمعين أو متفرقين، أربعة شهود، ووصفوا الزنا بما وصفه من الشروط، فيقام الحد على الجاني. لما قال مجتمعين أو متفرقين؟ ولما اشترط المجلس؟ اشتراط المجلس خلافا للشافعي. الشافعي يقول لا اشترط مجلس، لو جاءوا في مجلس الحاكم اليوم ثم جاءوا في يوم ثاني أو بعد العصر إذا كان له مجلسان، قال هذا صحت شهادتهم. أما الحنفية والحنابلة يقولون لا بد أن يكون مجلس واحد، لو جاءوا في غير مجلس يعتبروا قذفة، كأنهم قذفوا هذا المشهود عليه بالزنا فيقام عليهم حد القذف. والحنفية لهم مسألة أخرى، وهم أنهم يقولون في مجلس واحد ومجتمعين، إذا جاء الشهود فدخلوا على الحاكم متفرقين قال هؤلاء يجلدون ما تقبل شهادتهم. وكذا المالكية يقولون مع الحنفية، الحنابلة يقولون لا، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين، ولكل دلالة. أما الشافعي رحمه الله فيقول إن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. لما يجلدون؟ لأنهم ما تمموا العدد، فيعتبر قذف، لا بد أن من رأى واقعة في زنا فإن لم يجد 4 شهود يحترس ألا يذهب إلى الحاكم، لأنه لو ذهب إلى الحاكم فقيل له أين الشهود 4؟ قال لا أعرف، يجلد. ولو رأى بعينه فإنه قاذف، لا بد من 4 شهود. فيقول الشافعي رحمه الله: فإن الله عز وجل يقول: لم يأتوا 4 شهداء، فذكرهم بإطلاق لم يقيد الشهادة في مجلس، لا في زمان ولا في مكان، فنحن نعمل بإطلاقه. والآخرون يقولون أن وقائع الحال أيام الصحابة رضي الله عنهم أنهم جاءوا في مجلس واحد، وعمر رضي الله عنه لما جلد 3 الذين رموا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا، والشاهد الرابع ما كملت شهادته لأنه قال: رأيت شيئا ولم أرى إيلاج الذكر في الفرج، فجلد هؤلاء 3 لأنهم مفترين وقذفوا. فيقول الحنابلة: إن هؤلاء جاءوا متفرقين في مجلس واحد، ما جاءوا بأجمعهم كلهم مجتمعون. فالحنابلة يشترطون أن يكون في مجلس واحد ولو جاءوا متفرقين، والحنفية يقولون لا بد في مجلس واحد ومجتمعين، والشافعي لا يشترط ذلك، يقول لو جاءوا متفرقين أو في أوقات مختلفة لقبلت شهادتهم. ورد عليهم من خالفهم قالوا: لو قلنا جاءوا متفرقين لعجزنا عن إقامة الحد، لأنه ما من وقت إلا والحاكم يتوقع أن يأتي بشاهد، فإلى متى ينتظر؟ فقال: هذا الشرط لا يصح. فاشترطوا هذا الشرط. عرفنا وجه الخلاف وسببه. اقرأ العبارة واسمعوا. نعم. حتى أن يشهد 4 رجال أحرار عدول يجيئون في مجلس واحد على الأصح، لأن عمر شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبر. أبو بكرة سمي بهذا الاسم لأنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فجلس 18 يوما، فقال: من نزل من عبيدهم فهو حر. فتدلى أبو بكرة ببكرة من سور الطائف فنزل، فسمي بهذا الاسم، هو صحابي رضي الله عنه، والذين معه إخوته من الرضاعة، فشهدوا، فلما لم تكتمل شهادتهم جلدهم عمر. نعم. لأن عمر شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة ولم يشهد زياد، فحد 3، ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر. قال: لو كان المجلس غير مشترط لما جاز عمر أن يجلدهم، ينتظر حتى يأتي رابع، لعله يتوقع أن يأتي رابع، فدل على أن المجلس مشترط في ذلك لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر. نعم. ولأنه لو شهد 3 فحدهم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط لأنه لو شهد 4 3 يجلدهم، لأنه الله عز وجل يقول: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 3 رأوا بأعينهم، هم ما كذبوا فيما رأوه، لكن كذبوا في أنهم خالفوا ما أمر الله به أن يأتوا 4 يرونه، هذا من باب الستر، لا تشهد حتى تجد 4 شهود، فإن لم تجد فاعلم إنما أراد الله به الستر لعله يهتدي، فلا تقم بالشهادة. فهذا لما قام وشهد سماه الله كاذب، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. سماه كاذب مع أنه رأى بعينه، ما كذب في الواقع وفي الرؤيا، لكن كذب حين أمره الله عز وجل بشيء فخالف أمره فكان كاذب لهذه. فلو حدهم الثلاثة لأنهم ما وجدوا رابع ثم جاء الرابع في المجلس ما تقبل شهادته، يعتبر هذا الرابع قاذف. نعم. ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم، وبهذا يفارق سائر الشهادات. بهذا يفارق سائر الشهادات، لأنهم هم يقولوا شهادة الزنا كشهادة غيره، ما اشترط مجلس، قال لا، يفارق هذا المجلس شهادة الشهادة على الزنا تفارق سائر الشهادات، لا بد من توفر هذا. نعم. والثانية ليس بشرط لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولم يذكر المجلس، ولأن كل شهادة مقبولة إذا افترقت كغيرها. قال أراد أن يقول الرواية الثانية عن الإمام أحمد توافق مذهب الشافعي أنه لا يشترط، لأن الله عز وجل قال فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فما ذكر الشروط، شروط الاجتماع، فلما أغفل الله ذلك دل على أنه غير مشترط. هذه الرواية الثانية. فقالوا أصحاب المذهب في الرواية الأولى أن الله عز وجل لم يذكر هذا الشرط لأنه غير شرط، لأنه في كثير من الشروط لم تأتي في الآية، فلا يدل على أن عدم ذكر المجلس ليس بشرط، فإن الله عز وجل ما ذكر في الآية صفة الزنا، لا بد أن الشاهد يصف الزنا وصفا دقيقا، ولم يذكر عدالة الشهود مع أنهم لا بد أن يكونوا عدولا وهذا شرط، فلما لم يذكر ذلك فعدم ذكرهم لا يدل على عدم اشتراطه. نعم. ولأن كل شهادة مقبولة إذا افترقت كغيرها، وجوابه أن الآية لم تتعرض للشروط سواء جاءوا متفرقين أي واحدا بعد آخر لقصة المغيرة. إن مالك الحنفية يقولون لا، إذا جاءوا متفرقين ولو في مجلس واحد فإنهم يحدون حد الفرية. عندهم شيء مساكين لا بد شله. نعم اقرأ. فإن جاءوا متفرقين وسمعت شهادتهم وإنما حدوا لعدم كمالها. وفي الحديث أن أبا بكر قال لعمر أرأيت لو جاء آخر فشهد أكنت ترجمه؟ فقال عمر أي والذي نفسي بيده، لأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا أو مجتمعين، أو أشبه ما لو جاءوا، بس انتهى الكلام. انت أقرأ المتن أربطه بعدين أذكر ما بين أذكر المتن في الأعلى. شوف المتن. نعم. أو شهد ثلاثة وامتنع رابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد. الآن نأتي بشرح. إذا اجتمع فإن جاء بعضهم، إذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، جاء ثلاثة والرابع ما جاء إلا بعد القيام الحاكم، لا تقبل شهادته وهؤلاء قذفة يجلدون. نعم. ولو شهد ثلاثة وامتنع الرابع. اقرأ. فإن شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد. إذا اجتمع أربعة لكن الرابع قال لم أرى ذاك الذي يشهد به لكن رأيته كذا وكذا، قال هذا لما لم تكتمل شهادة الشهود هؤلاء يجلدون جلد القذف، وهذا كله محافظة على الستر في هذه الجريمة، لأن حدها فظيع، رجم بالحجارة إذا كان محصن، ثم يلحق العار بأهل المرأة وغالبا لا يظهر رجل تعرض لمثل هذه الفتنة إلا بعد أن تمادى في غيه ففضحه الله، لأنه أصبح كالبهيمة، لأنه لو كان يخشى أو في قلبه حياء لما فعل ذلك معرضا لنفسه أن يشهد عليه 4 شهود. نعم. فهم قذفة وعليهم الحد في قول أكثر العلماء لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات عن العفيفات، كل امرأة لا ريبة فيها فهي عفيفة، والله أعلم بمواطن الأمور. فمن قذفها قال: يا زانية، أو رأيتك تفعلين كذا، فكل من رمى محصنة إلا الزوجة، الزوجة لها حكم آخر، فإنه يقال له: ائتي 4 شهداء، فإذا لم يجد يقام عليه حد القذف، يجلد 80 جلدة أمام الناس. أما إذا رمى زوجته فهذا يطالب بالبينة، 4 شهداء غير هو، ولا صح أن يكون شاهدا، فإذا عجز يجلد أو يحصن نفسه. كيف يحصن نفسه؟ يلاعنها، يطالب بالملاعنة، فإذا لاعنها حينئذ يمنع أن يقام عليه حد. نعم. وهذا لا يوجب الحد على كل رام لم يشهد بما قاله 4، لأن عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حيث لم يكمل 4 شهادته بمحضر من الصحابة، ولم ينكره أحد، فكان كالإجماع. بمحضر من الصحابة يعني أن الجلد على 3 كان الصحابة موجودون، كان الصحابة موجودين، فلم ينكروا ما فعله عمر، فدل على أن فعل عمر كالإجماع. نعم. وحكى أبو الخطاب رواية أنه لا حد عليهم لأنهم شهود. في رواية حكاها أبو الخطاب، وهو قول بعض التابعين كالشعبي وغيره، أنهم لا يجلدون، لكن هذا مخالف لظاهر الآية: فإن لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم. فلم يوجب عليهم الحد كما لو كانوا 4 أحدهم فاسق. نعم. فرع: كل زنا يوجب الحد لا يقبل فيه إلا 4 شهود بالاتفاق. كل زنا يوجب الحد، هذه سموها قاعدة فقهية. كل زنا يوجب الحد لا يقبل فيه إلا 4. فمن رأى من أهل العلم أن اللواط هو زنا، وشهد على أحد الذكران أنه يعلو ذكر، لا بد من 4 شهود. ومن رأى أن إتيان البهيمة زنا، وشهد على آخر أنه يفعل الفاحشة بهذه البهائم، فلا يقبل منه إلا 4 شهود. ومن رأى أن مثل هذه الفواحش ليست زنا، وإنما هي من قبيل المنكرات، ففيها التعزير. ما معنى التعزير؟ يعني الإمام يؤدبه بجلد أو ضرب أو سجن أو نفي ما فيه مصلحة. أما من رأى أن كل هذه الفواحش زنا فلا يصح إقامة الحد على المشهود عليه إلا إذا توفرت فيه شهود الزنا. نعم. ويدخل فيه اللواط ووطء المرأة في دبرها ووطء البهيمة إن قلنا يجب الحد به. وطء المرأة في دبرها، المرأة الأجنبية، أما المرأة إذا كانت زوجته ففيه شبهة تدفع عنها الحد، لكن لو شكته إلى الحاكم يعزره، فإن قبل وطلبت الطلاق يطلقها عليه. نعم. وإن قلنا يعزر فيقبل بشاهدين، وقيل 4. وإن قلنا أن هذا فيه تعزير، من رأى أن إتيان البهيمة أو المرأة في دبرها أو اللواط ليس بزنا. قال هذا تعزير، هل التعزير يقبل فيه شاهدان أو أربعة؟ قال بعضهم يقول أنه لا بد من شاهدين، وآخرون يقولون لا بد من أربعة. نعم. وعلى قياس هذا كل وطء يوجب التعزير فقط، فإن لم يكن وطئا كمباشرة دور الفرج تثبت بشاهدين وجها واحدا. أما من رأى أنه يختلي ببعض الغلمان أو النساء فهذا فيه التعزير، وقال فلان يتعرض للفواحش ويغمز ويعمل، فهذا يكفي فيه شاهدين. نعم. وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم أو بان فيهم اقرأ المتن ثم اقرأ الشرح. وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد. إذا كانوا فساق أو عميان، كانوا الواو واو الجماعة اسم كانوا، فساقا خبر كانوا، الواو تعبر عن جماعة وهي ضمير متصل يعود على من منهم اللي كانوا الشهداء، كان الشهداء عميان. وإن كانوا الشهداء فساق، لما قال فساق؟ لأن من شرط قبول شهادة الشاهد أن يكون عدلا، فإن انتفت العدالة لا تقبل شهادته. فإذا كانوا فساقا، والفسق له شروط في الشهادات وذكرنا بعضها، أو كانوا عميانا لم تقبل شهادتهم ويحدون، يقام عليهم حد الفرية حد القذف. الفساق لأنهم على خلاف، لأن بعض الناس يقول أنه أدى الشهادة كما علمها، والفسق أمر خارج عن أداء الشهادة، والآخرون يقولون لا. الله عز وجل قال اشترط في كثير من الشهادات أن يكونوا ممن ترضون من الشهداء، فلا بد أن يكونوا عدولا. وأما الأعمى فدل على أنه كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الوصف، فكيف يصفونهم عميان؟ نعم. اقرأ الآن. وعنه لا حد عليهم، وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن شاء، وإن شهد اثنان. اقرأ المثل الآن. اسمع الشرح. إن كانوا فساقا، وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد. وعنه لا حد عليهم. اقرأ الشرح. أو بعضهم أو بان فيهم. أو بان فيهم صبي مميز أو امرأة أو عبد لم يقبله. يعني جاءوا أربعة شهود وفيهم صبي، ما اكتملت الشهادة، لأن الشهادة لابد أن يكونوا بالغين. جاءوا بأربعة شهود، وإذا الشاهد الرابع امرأة ما اكتملت الشهادة. جاءوا بشهود وإذا أحدهم فاسق، أربعة جاء الرابع فاسق، قال كلهم يحدون. نعم. فعليهم الحد على المذهب، وصححه القاضي كما لو لم يكمل العدد، كما لو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء. وعنه لا حد عليه. كما لو كان المشهود عليه، يقول هؤلاء العميان أو الفساق أو بعضهم أعمى أو فيهم صبي أو فيهم امرأة يحدون، لأنهم خذفا، والله اشترط أربعة شهداء ومن شروطهم أن يكونوا بالغين أحرارا عدولا ورجالا، وليس هذا فيه. ولما كان كذلك يحدون، كما لو شهدوا على امرأة هؤلاء زنوا بهذه المرأة، عرضت المرأة على القوامل فإذا هي بكر، قال هؤلاء إذا اتضح أن بكارتها موجودة أو أنها رتقاء لا يمكن جماعها، قال يحدون عرفنا هذا الكلام، هذا معنى كلام. نعم. وعنه لا حد عليهم، في رواية أنه لا حد عليهم لأنهم وصفوا ما رأوه، وعدم قبولنا لشهادتهم لا لوصفهم، إنما هي صفة فيهم. نعم. وهو قول الحسن والشعبي لأنهم أربعة فدخلوا في عموم الآية، كما لو شهد أربعة مستورون ذكره في الإذن والشرح. مستورون يعني مستورون الحال، جاء شهود، بحث القاضي عن أحوالهم فعجز أن يعرف عدالتهم، لكن حالهم أمام الناس أنهم ما فيهم شيء يستدعي الإنكار، فيهم الاستقامة الظاهرة فقط، ما ندري بواطن أحوالهم، لأن المرء إذا عاش في قرية سنين طويلة عرف الناس مدخله ومخرجه وعرفوا أغلب سرائره، أما إذا كان عاش مدة قصيرة أو أنه يتردد عرف الناس ظاهر حاله، ظاهر حاله الاستقامة، باطنه مستور الحال، وهؤلاء مستورون الحال، مر الخلاف هل تقبل شهادتهم أو لا تقبل. نعم. أو مات أحدهم قبل وصفه الزنا، وإن شهدوا عليها عذراء نص عليه. قال وصف أربعة بالشهود، وقبل إقامة الحد لاستكمال الشهادة مات واحد من هؤلاء الأربعة، قال يقام عليهم الحد، لا يقام عليهم الحد، وكذا إن شهدوا عليها أنها عذراء، يعني المرأة ما افتضت بكارتها، قال هذا لا يقام عليه الحد. لما لا يقام عليهم الحد؟ شهدوا أربع أن فلان زنى بفلانة، وشهد آخرون أن هذه عذراء، قال ما يقام عليهم الحد، وآخرون قال يقام عليهم الحد لأنه يمكن أن تعود بكارتها، والعلم عند الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، بعد السلام عليكم، هل يجوز عمل الشاي بماء زمزم؟ هل يجوز عمل الشاي بماء، أنت تتوضأ به ليس كذلك، تستنشق وتتمضمض فيه، أيهما أبلغ في الإهانة، تعمل شاي وتشربه ثم تقول اللهم لك الحمد، أو تتمضمض وتستنشق به فتزيل القاذورات؟ إيش هالسؤال؟ كيف لا يجوز يا أخي؟ إذا استطعت تعمل فيه شاي ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ، ما مدى صحة الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن البحر يستأذن كل يوم لإهلاك بني آدم؟ ورد أن الجبال تلعن من مر عليها ولم يذكر اسم الله عليه، وأن الأشجار تستغفر أو من سبح الله عندها، فإذا كان البحر يستأذن الله، الله أعلم، هذا ورد في السنن. نعم. هل يجب علينا نزع الحذاء في الحرم؟ المساجد كانت مفروشة وأهلها يصونونها بالنظافة، وتعلم أنك تطأ بحذائك، ما ينبغي أن تصونه وتدخل به المسجد، ما ينبغي هذا. أما إذا كان المسجد غير مبلط وغير مفروش، إما مفروش بحصير أو الرمل فقط، فصلي في نعالك فإنها سنة لا تخلعهم. أما الناس يصونون المسجد وينظفونه والناس تأمسي بجواربها أو حفيانا ثم تأتي أنت بنعلك، فهذا مخالفة لما عليه الناس، ثم فيه أذى، وأنت تعلم أنك لا تدخل دارك بيتك في مجلس الضيافة بهذا النعم، فبيوت الله أولى أن تصان بذلك. فلا تفهم الحديث فهما خاطئا تقول أنا أعمل السنة، اعمل السنة في الأسفار اعمل السنة في مساجد القرى حيث لا حصير ولا فرش ولا بسط. أما أن تأتي إلى هذه المساجد تدفع فيها الأموال لصيانتها ونظافتها ثم تقول إنها السنة، الله أعلم. لا بد من معرفة مقاصد هذه الرسالة ومقاصد النهي والأمر لمعرفة ما أراده صلى الله عليه وسلم لتحقق المطلوب. نعم. إذا استطاع أحد تصوير واقعة الزنا تصويرا واضحا، ألا يعتبر هذا دليلا جامعا؟ لا، هذه وقاحة، كيف تصورها؟ والصورة لا تكفي، لو جاء إنسان بصورة لا تكفي، لأن الصورة لا بد من شهود أربعة. نعم. هل ادعاء الصحابي أنه تشاجر مع أبيه وذلك للمبيت مع الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، هل هذا في ادعاء الكذب؟ الرجل قال صلى الله عليه وسلم، انظروا الإشكال، قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل تنطف لحيته ماء تو متوضئ عالقا انه من سيور من من من جلد، فربط حذاءه بيده ودخل وقام يصلي، لعله صلى الله عليه وسلم قالها مره او مرتين. فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص الى الرجل قال لاحيت ابي، يعني بيني وبينه منازعه. ما كذب عبد الله بن عمرو، لكن هذا السائل ظن أن عبد الله بن عمرو كذب لأجل أن يعرف سر الرجل الذي توصل به إلى الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، عبد الله بن عمرو قال لاحيت أبي، قد يكون لاحاه لكن ليس بالضرورة أن تكون في تلك الليلة، ما قال في هذه الليلة أنا لاحيت أبي، لا، هو قال لاحيت أبي لأني أسكن عنده ولا مسكن لي، فهل تأذن لي أن أبيت معك؟ عرفنا قول عبد الله بن عمر، لما قال هذا القول؟ لأجل أن يعرف ما الذي يعمله الرجل فاستحق بذاك العمل أن يدخل الجنة، فكيف يتوصل إلى أنه يبيت عنده إلا بعذر، فقال ما عندي مأوى وقد لاحيت أبي، يعني نازعته، صح قد يكون نازعه، لكن هذا السائل أو غيره ظن أن هذا كذب من عبد الله بن عمر ليتوصل به إلى مرام ومقصود. كيف يجوز الكذب على الصحابي؟ يجوز الكذب من الصحابي رضي الله عنه؟ قلنا لا، ما كذب، لعله لاحاه في يوم من الأيام ليس في هذه الليلة، فقال الرجل تعال، يعني آواه عنده فظل معه ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال يراقبه، قال لم أجده عنده كثير صلاة ولا شيء، ما رأي ذلك، لكن رأيته كلما تقلب من مضجعه في مضجعه ذكر الله وأثنى عليه وحمده، حتى إذا قام قبل الصلح صلى ركعتين وصلى مع الجماعة، فلما مر ثلاث ليال على تلك الحال قال يا هذا لم يكن مع أبي تلك الليلة كذا وكذا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فما الذي بلغ بك هذه المنزلة؟ ليش اللي خلاك توصل هنا؟ قال أما إني كما رأيت ما عندي شيء، لكني أنام ولا أحمل في قلبي ضغنا على أحد، ما عندي حسد ولا عندي شحناء ولا أكره أحد من الناس أن يناله مكروه من المسلمين، يعني ينام سليم الصدر. قال نعم، هذه التي بلغت بك، هذه ما عندنا. نعم. إيش بعده؟ جئت بعمرة لنفسي فهل يجوز أن آتي بعمرة أخرى لنفسي من مسجد عائشة؟ لا، مسجد عائشة ما فعلها الصحابة. نعم. ما حكم جواز المسيار؟ ما حكم جواز المسيار؟ ما أعرف. بعض الناس يرددون كلمات غنائية، وعندما تقول لهم لا يجوز يقولون نحن لا نستخدم المزامير أو الآلات، فما الحكم؟ ما أعيد السؤال. بعض الناس يرددون كلمات غنائية، وعندما نقول لهم كلمات غنائية، كلمات غنائية غنائية غنائية إيه؟ وعندما نقول لهم لا يجوز يقولون نحن لا نستخدم مزامير أو آلات طرب، فما الحكم؟ ما ينبغي للرجال أن يتنغموا بهذا، لكن لو كان نشيد مما فيه مديح لأفعال المسلمين أو صفات حميدة لهم وفعلت مرة لا بأس، كان الحادي يحدو في الأسفار فينشد. نعم. هل يجوز للمحرم أن يستخدم معجون الأسنان أو الصابون المعطر؟ الصابون المعطر التي تبقى معه ريحة ما ينبغي، ومعجون الأسنان ما في شيء، ما شيء فيه. نعم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.